بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أناسا جاءوا إليه وقالوا إننا ندخل على سلاطين فنقول لهم قولا ولكن إذا خرجنا منهم قلنا بخلافه. فقال كنا نعد ذلك نفاقا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم حدثوا فكذبوا وخانوا وما نصروا. فالواجب على من دخل على السلاطين من الأمراء والوزراء والمدراء والرؤساء والملوك، الواجب عليه أن يتكلم بالأمر على حقيقة، يبين لهم الواقع، سواء كان الناس على استقامة أو على اعوجاج أو على حق أو على باطل. ولا يجوز لإنسان، أي إنسان، أن يدخل على الأمير أو على الملك أو ما أشبه ذلك ثم يقول الناس بخير، الناس أحوالهم مستقيمة، الناس ملأوا المساجد، الناس عبدوا الله، الناس اقتصادياتهم جيدة، الناس أمنهم جيد، وما أشبه ذلك، وهو كاذب. هذا حرام، خداع، خداع لولاة الأمور وخداع للأمة جمعاء. لأن ولي الأمر ليس شمسا تدخل كل مكان، بل الشمس لا تدخل كل مكان، الحجر المغلقة ما تدخل الشمس. وولاة الأمور علمهم محدود، سمعهم محدود، بصرهم محدود، إدراكهم محدود، عقولهم محدودة كغيرهم من البشر، لا يمكن أن يعلموا بأحوال الناس كلها. فإذا جاء مثل هذا الغاش الغادر الخائن وقال لهم إن الأمور كلها خير ورخاء وأمن وعبادة وما أشبه ذلك، غرهم، فظنوا أن الأمر هكذا، ولم يتحرقوا بإصلاح ما فسد، لأنه يقال لهم إن كل شيء على ما يرام. الواجب الصراحة، ولا يمكن مداواة الجرح إلا بشقه، بعد ما تشقه يخرج الدم ويخرج الخبث، حينئذ تداوي. أما أن تلمه على شعث فهذا لا يجوز، لأن هذا غش. وابن عمر يقول هذا من النفاق، وصدق، فهو من النفاق، حدثوا فكذبوا وخانوا وما اؤتمنوا. فالواجب البيان، وأما النفاق والمداهنة فهذه لا تجوز. لذلك الواجب على كل إنسان أتى إلى شخص مسؤول ولو عن 10 طلاب، تعني من المسؤول عن أمة كاملة، الواجب أن يخبره بالواقع. لا يقول والله الطلاب كلهم خير، كلهم حريصين، كلهم كلمتهم واحدة، كلهم على أدب طيب. لا، الواجب يبلغ بالحقيقة وينص على كل واحد بعينه إذا اقتضى الحال هذا. وذكر العيب لإزالة العيب سلامة ونصر، وليس من الغيبة في شيء. فهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاءته امرأة فاطمة بنت قيس، قالت يا رسول الله خطبني 3، أسامة بن زيد ومعاوية بن أبي سفيان وأبو جهل. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام أما معاوية فصعدوك لا مال له، يعني ومن ينفق عليه، ما عنده مال. وأما أبو جهل فضراب للنساء، وهذا مدح ولا ذم؟ ذم. انكحي أسامة بن زيد، لكن كيف الرسول يغتابهم؟ اغتابهم لأي شيء؟ نصح وإرشاد. فإذا جئت مثلا إلى أي إنسان تحته ناس وهو ولي عليك